أيا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر، ويا من جل في عيني وما لي عنده خطر، ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر، أغرك أن حبك في صميم القلب يستعر، بسلطان على جسمي فما يبقي ولا يذر، وأنك كلما أذنبت جئت إليك أعتذر، وأنت الدهر جائرة وما أقوى فأنتصر، وما يدريك والأيام في تصريفها عبر، لعلك تبتلين بما ابتليت به وأزدجر، إذا ما رمت هجركم يكاد القلب ينفطر، أما والله لو أني على الهجران أصطبر، إذا لأرحت عينا قد أطال عذابها السهر، ألا يا جاهلا بالحب سلني عندي الخبر، فإن مذاقه مر ومشرب صفوه كدر، نهاري كله عبر وليلي كله سهر، جفوني ماؤها درر وقلبي حشوه فكر، وكان بلية أني نظرت فشامني النظر.